أشكو لكم حال والدي أثناء قيادته لسيارته، فإنه عندما تتعرض له سيارة من السيارات بخطأ أو غيره يقوم بسبه وشتمه وغير ذلك، حتى الآن له نصيب من ذلك، فنطلب من سماحتكم توجيه نصيحة له لعله يستمع لسماحتكم. نوصي الإخوان جميعا بالحلم والصبر والتحمل والرفق في سوق السيارة وتحري أسباب السلامة، وإذا تعدى عليه أحد فنوصي بالرفق والحلم والصبر والتفاهم مع المتعدي، فقد يكون مغلوبا على أمره وليس باختياره، فنوصي الجميع بالحلم والكلام الطيب وحل المشاكل بالأسلوب الحسن. هذا هو الوصية للجميع، لأن الله جل وعلا سبحانه وتعالى أحب من عباده ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، ويقول جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ويقول جل وعلا جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ويقول سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم له خير للصابرين، ويقول واصبر وما صبرك إلا بالله. المؤمن يتحرى الخير ويتحرى الصبر ويتعلم الجزاء بالمعروف، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يتحرى الخير ويتحرى الصبر. ويقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. فالمحسن والمجازي على السيئة بالحسنة هذا له درجة عظيمة وفضل كبير. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يتناصحوا وأن يتواصوا بالحق وأن يصبروا وأن يتعاملوا بالرفق والعفو والإحسان والجود والكرم والصلح، كما قال تعالى وصلوا خير، قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.